عن بينة. يعني الذي يكفر يكفر وقد قامت عليه الحجة، والذي يؤمن يؤمن وقد قامت الحجة عليه أيضا. فأخبرنا أن قسما من خلقه مصيرهم النار بأعمالهم التي يعملون باختيارهم، وكان تعالى عالما بعلمه الأزلي أنهم لا يؤمنون. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه قال في الأزل: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله صدق لا يتخلف. الله علم بعلمه الأزلي أن جهنم تمتلئ من الكفار من الإنس والجن، والله شاء ذلك بمشيئته الأزلية، والله قال ذلك بقوله الأزلي سبحانه وتعالى. الله علم بعلمه الأزلي أن جهنم تمتلئ من الجنة والناس، وقال ذلك بقوله الأزلي، وشاء ذلك بمشيئته الأزلية، فلا بد أن يحصل ذلك. فلو شاء الله تبارك وتعالى أن يكون كل الناس مؤمنين لكانوا، لكن الله ما شاء ذلك، شاء أن يكون في الناس مؤمن وكافر. فإذا قال قائل: الله تبارك وتعالى قادر أن لا يدخل الكفار النار، وأراد بذلك أننا لا نعرف لا ندري، لعل بعض الناس قسم من غير المسلمين أو كل غير المسلمين لا يدخلهم الله النار، هذا يكون مكذبا لقول الله تعالى، مكذبا للقرآن، فيكون كافرا والعياذ بالله. الله قال في القرآن: إن جهنم تمتلئ من الجنة والإنس، فلا بد أن يحصل هذا، لأن شرع الله حق. نقف هنا والله أعلم، كان لأحد سؤال فليسأل. ليس يعني كل الناس يدخلون، يعني الجن والإنس يجتمعون في نار جهنم، ليس معناه كلهم يدخلون النار، لا. المسلمون العصاة يعذبون مدة في النار إن لم يسامحهم الله، ثم يدخلون الجنة. لا بد أن يسلموا تسليما، يقال لهم: ليس كل شيء نحن ندرك حكمته، الذي تدرك حكمته أدركت حكمته، والذي لا تدرك حكمته سلم ذلك إلى عالمه. وغير هذا ايش تقول له؟ مهما قلت كلامك مداره على هذا، سيدور على هذا. سبحان الله. ايه صحيح، ايه نعمل في الدنيا ونسعى على امل النجاة في الآخرة، كيف بتكون النجاة؟ مثل ما بتكون النجاة. صح، على أمل النجاة، هذا هو. ما هيك هداك بالبذر والسماء، وهذا بده بالأخير السماء، ونحن شو اللي بدنا؟ النجاة في الآخرة، ما هيك؟ هذا هو، هذا الأمل. أيوة.